ربي يا ربي إن ابني من أهلك من أهلي، ويعني به ابنه الذي سبق قصصه في الآيات الماضيات، ومنها قوله يا بني، قال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، فغرق ابن نوح. فهنا نوح ينادي ربه ويقول ربي إن ابني من أهلي، وأنت وعدتني بأنك تنجي أهلي، وهذا دليل أن نوح كان يعتقد أن ابنه مؤمنا، كما مر معنا يا بني اركب معنا ثم قال ولا تكن مع القوم الكافرين، دليل أنه يعتقد أنه مؤمن ولم يعلم بكفره، ولذلك سأل ربه في شأن ابنه لأنه يعتقد أن ابنه من مؤمن وابنه من أهله، ونوح لا يعلم الغيب، ولهذا مر معنا قوله جل وعلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ما كان يعلم أنه من الظالمين أي الكافرين، ولهذا سأل ربه فقال رب إن ابني من أهلي، يعني وأنت وعدتني وقلت واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول، فما كان يعلم نوح أن ابنه ممن سبق عليه القول بأنه كافر، لأن نوح كان يأخذ ابنه بالظاهر، وعلم الخواتيم عند الله جل وعلا لا يعلمها نوح ولا غيره، ولهذا دعا ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنت وعدتني أنك تنجي أهلي ووعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين، أيضا أنت أحكم الحاكمين بالحق، فإنك تحكم بالحق، وأنت وعدتني بإنجاء أهلي وابني من أهلي، وأنت أحكم الحاكمين بالحق، فأنجي لي ابني، هذا هو معنى سؤال نوح لربه ومناداته لربه جل وعلا. فقال الله جل وعلا قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. في هذا قولان لأهل العلم، فالقول الأول وهو قول ابن عباس إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، ليس من أهلك المؤمنين الذين وعدتك بإنجائهم، لأنه كان كافرا والله وعده أن ينجي له من آمن، وهذا قول ابن عباس وقول سعيد بن جبير وهو اختيار ابن كثير وغيرهم من المفسرين. والقول الثاني، إذن القول الأول إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، هذا معنى الآية. القول الثاني إنه ليس من أهل دينك ولا ولايتك. والقول ويتلخص القولان ويتلخص تتلخص أقوال المفسرين في قوله ليس من أهلك إلى قولين، القول الأول وهو قول الجمهور أنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، أو ليس من أهلك، ليس من أهل ولايتك، ليس من المؤمنين، هذا يعتبر قول واحد أن المراد ليس من أهلك، يعني ليس من أهل دينك أو ليس ممن وعدتك بإنجائهم. القول الثاني قال به الحسن البصري وبعض المفسرين ليس من أهلك، يعني إنه ليس ابنا لك، إنه ليس ابنا لك، لكن اختلفوا على قولين، فمنهم من قال إنه ابن زنية، يعني أن امرأة نوح خانت نوح فزنت، فهو وإن كان ظاهر الأمر أنه من أبنائه لكن هو في الحقيقة ليس من أبنائه، لأن امرأته زنت به. ومن ذهب إلى هذا الحسن وغيره، واستدلوا بقوله جل وعلا إنه عمل غير صالح، وبقوله فخانتاهما. وقال بعض من قال أنه ليس من أهلك، قال إنه ولد امرأته من غيره، ليس ابن زنية لكنه ولد امرأته من غيره. فصار عندنا قولان، ينقسم القول الثاني إلى قولين. القول الأول يوجه بأنه إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، أو ليس من أهلك الذين هم أهل ولايتك الذين آمنوا بك واتبعوك. والقول الثاني أنه ليس من أهله، يعني ليس ابنا له، لكن قيل إنه ابن زنية، زنت امرأة نوح به، وقيل إنه ولد امرأة نوح من رجل قبله. والصواب الذي لا مرية فيه هو القول الأول، أنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، وليس معناه أنه ليس ابنا لك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط. ولهذا يقول ابن كثير، وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله تعالى أغير من أن يمكن من امرأة نبي هذه الفاحشة. ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه. ولهذا قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولهذا قد حمى الله أنبياءه من أن تقع زوجاتهم في فاحشة الزنا، وابن عباس جزم بهذا وسنده إلى ابن عباس صحيح، ومثل هذا لا يقال بالاجتهاد، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. إذن طيب، ما معنى فخانتاهما؟ قال ابن عباس: خانتاهما كانت امرأة نوح تقول لقومه إنه مجنون، هذه خيانتها له، كانت تمشي وراءه وتقول لقومها وهي قد كفرت معهم إنه مجنون، إن نوح رجل مجنون، هذه خيانتها له. وخيانة امرأة لوط هي أنها كانت تدل قومها على الأضياف إذا نزلوا بلوط، لأن قومها كانوا أهل فاحشة. ولذلك لما جاءت الملائكة جاءوا يهرعون إلى نوح إلى لوط يريدون أن يفعلوا الفاحشة بأضيافه، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإحلال العذاب بهم. فكان نوح ينزل به أضياف وقومه لا وكان لوط ينزل به أضياف وقومه لا يعلمون بذلك، فخيانة زوجته أنها كانت تخبر قومها بأضيافه وأنهم نزلوا عليه. هذا قول ابن عباس وهو الصواب، أن خيانة فخانتاهما، خيانة امرأة نوح وامرأة لوط لهما، ليس هي الفاحشة وليس هي الزنا، ما زنت امرأة نبي قط، وإنما خيانتهما أنهما كانتا على دين قومهما، كانتا على ملة الكفر، فكانت امرأة نوح تطعن في نوح وتقول إنه مجنون، وامرأة لوط كانت تدل قومها على أضيافه إذا نزلوا فيه ليفعلوا بهم الفاحشة. هذا معنى الآية ولا يجوز غير ذلك. إذن قوله جل وعلا ليس من أهلك يعني ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، لأن الله قال وأهلك إلا من سبق عليه القول، فكان ابنه ممن سبق عليه القول وزوجته ممن سبق عليها القول، لكن نوح ما كان يعلم هذا، بدليل أنه لما بدأت السفينة وبدأ الموج أن نوح نادى ابنه وقال يا بني اركب معنا، ثم قال ولا تكن مع القوم الكافرين، دليل أنه يعتقد أنه مؤمن. ولهذا سأل ربه في مسألة ابنه لأنه يعتقد أنه مؤمن، والله وعده بإنجاء أهله المؤمنين. ولهذا قال الله جل وعلا إنه ليس من أهلك يعني ليس من أهلك المؤمنين، أو ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجاء إياهم. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذه القراءة وهي عمل بضم الميم وتنوين اللام على أنه مصدر، هذه قرأ بها الكسائي ويعقوب، وقرأ بها من المتقدمين ابن عباس وعروة وعكرمة، وهي قراءة عشرية من القراءات العشر المتواترة الصحيحة. إنه عمل، قالوا وتقدير الكلام إنه ذو عمل غير صالح، فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه للمبالغة في بيان قبح عمل ابنه حتى جعل عمله كأنه ذات له، عمله الصالح كأنه ذات له من شدة كفره. وإلا تقدير الكلام إنه ذو عمل غير صالح، وهذا كثير في كلام العرب، يحذفون المضاف ويبقون المضاف إليه مكانه. وقالوا إن من فوائد هذا حذف المضاف وإبقاء المضاف المبالغة في المضاف إليه، فكأن ابن نوح صارت ذاته هي العمل غير الصالح. هذا توجيه القراءة، هذه القراءة. وهناك من قال بغير هذا القول واختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، فقال إنه عمل غير صالح يعني إن دعاؤك لي وطلبك إن جاء ابنك واعتراضك هذا عمل غير صالح منك، دعاؤك عمل غير صالح، دعاؤك هذا عمل غير صالح. ولهذا عاتبه عليه بعد ذلك قال فلا تسألني ما ليس لك به علم، ولكن القول الأول أظهر والله أعلم. هذا على توجيه القراءة الأولى إنه عمل على أن عمل مصدر. وقرأ الباقون إنه عمل غير صالح، عمل على أنه فعل، وهذا لا إشكال فيه، إنه عمل غير صالح يعني إنه عمل عملا غير صالح، وهو أنه كفر بالله جل وعلا ولم يؤمن بنوح بأبيه ولم يكن مع أبيه من أهل الإيمان، فعمله غير صالح لأن الكفر عمل غير صالح، وهذه القراءة لا إشكال فيها. إذن في قوله إنه عمل غير صالح فيها قراءتان، الأولى إنه عمل بفتح الميم وتنوين اللام، والقراءة الثانية بكسر الميم وفتح اللام عامل. والأولى إنه عمل غير صالح. إذن الله جل وعلا بين لنوح أن ابنه الذي سأل نوح ودعا ربه بأن ابنه من أهله وأنه يريد أي يعني ينجيه، كما قال الطبري قال فاحكم لي بما تفي فاحكم لي بأن تفي بما وعدتني من أن توجه لي أهلي ثم ترجع إلي ابني هذا سؤال نوح لربه. فقال الله له إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك المؤمنين، أو أنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، فهو من المستثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول بأنه يكفر، فابنك ممن سبق عليه القول، أو أنه ليس من أهلك، وهو القول الثاني بأنه ليس ابنا لك على الحقيقة، وهذا قول ضعيف ولا يليق في مقام الأنبياء، ولا ينبغي أن يقال في حق الأنبياء، لأن الله طهر فرش الأنبياء من أن تقع نساؤهم في الفاحشة، فما زنت امرأة نبي قط. وثم علل كونه ليس من أهله بأنه عمل غير صالح، أي لأنه ذو عمل غير صالح، لأنه ذو عمل غير صالح، فليس من أهلك، أولياؤك المتقون، أهلك الصالحون المؤمنون، أو قال ليس من أهلك لأنه عمل عملا غير صالح فكفر بالله جل وعلا ولم يؤمن. قال جل وعلا: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي لا تسألني يا نوح ما طويت عنك علمه، لأن الله جل وعلا علام الغيوب، فما طويت عنك علمه فلا تسألني عنه، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال القرطبي: إني أنهاك عن هذا السؤال، وأحذرك لئلا تكون من الجاهلين، إنني أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك لئلا تكون من الجاهلين. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في تفسيره: إني أعظك وعظا تكون به من الكاملين وتنجو به من صفات الجاهلين. إذن الله وعظ نبيه نوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأن من يعترض على حكم الله ويسأل الله ما طوى عنه علمه وما اختص به جل وعلا من علم الغيب فهذا جاهل في حق الله. ولكن لا يلزم من قوله إني أعظك أن تكون من الجاهلين أن يكون نوح من الجاهلين، لكن الله نهاه أن يسأل ربه ما لا علم له به، فإن هذا من صفات الجاهلين، فلا تفعل ذلك فتكون من الجاهلين. ولهذا نوح لما سأل ربه عن ابنه وأخبره الله جل وعلا بادر إلى التوبة والاستغفار، فقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أعوذ بك أي ألتجئ وأعتصم بك يا رب. وهذا رجوع من نوح وندم على ما حصل منه من سؤال ربه عن ابنه، وكان سؤاله قبل أن يعلم أنه من الكفار أو من الكافرين، فلما علم قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: في هذا دليل على أن العبد إنما ينجو بالمغفرة والرحمة، إنما ينجو العبد من عذاب الله بمغفرة الله له ذنوبه وبرحمته له، وإلا فلا ينجو أحد بعمله. فإن لم يغفر الله جل وعلا لعبده ويرحمه، ومن رحمته له أن يوفقه للتوبة والاستغفار ثم يتقبل ذلك منه، فإن العبد يهلك. ولهذا قال نوح: فإن لم تغفر لي وإلا وأصلها وإن لا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم وهم الذين خسروا أنفسهم بأن أحلوها في النار وأوجبوا لها النار بعملهم، فخسروا الجنة ودخول الجنة، وهذه صفة الكافر، خسر نفسه لأنه بدل أن تكون في النعيم العظيم وفي الجنة ويربح أعظم الربح كفر وأعرض عن أمر الله فخسر نفسه وأحلها دار البوار وأحلها النار، نعوذ بالله من ذلك. ثم نعم أيضا قوله ونادى نوح ربه، هذا ليس سؤال اعتراض من نوح، وإنما هو كما قال ابن كثير قال هذا سؤال استعلام، استعلام يستعلم ربه، هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق، ما هو سؤال اعتراض على الله جل وعلا، سؤال استعلام واستكشاف عن حال ابنه، وهكذا هي حال الأنبياء، كما سأل نوح أو كما استغفر إبراهيم لأبيه، لكن كان ذلك عن موعدة وعدها إياه ولم يتبين له أنه من أصحاب الجحيم، ولهذا يوم القيامة يسأل ربه يقول ربي إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي من أن يدخل أبي الأبعد النار، لأنه ما كان يعرف ماذا سيختم لأبيه في حياته، معرفة الخواتيم لا يعلمها إلا الله، فقيل له يا نوح يا إبراهيم انظر تحت، انظر إلى قدمك أو تحت قدمك، فنظر فإذا أبيه على هيئة ذيخ ضبع، يعني ذكر ضبع متلطخ بالنتن بالعذرة، فلما رآه قال سحقا سحقا بعدا بعدا، فأخذ بقوائمه فطرح في النار. وكذلك نوح لما علم أن ابنه كان كافرا وأنه عمل عملا غير صالح تاب وأناب إلى الله واستغفر الله جل وعلا من هذا السؤال عن ابنه، وهذا دليل أيها الإخوة أن الكفر هو أخطر الذنوب، الكفر والشرك أخطر الذنوب وأعظمها، فإذا كان الإنسان مشركا لا ينفعه شيء ولا يشفع له أحد، قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا يجب على من نصح نفسه وأراد النجاة أن يحذر من الشرك أشد الحذر، يحذر من الشرك الأكبر والأصغر ويلقى الله موحدا، يلقى الله موحدا مفردا لله جل وعلا بالعبادة، وهذا هو الاصطفاء كما قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالمصطفون هم الموحدون الذين يعبدون الله وحده لا شريك له ولا يعبدون مع الله إلها آخر ولا يشركون مع الله غيره في أي عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، قيل يا نوح أي الله قال له وناداه يا نوح اهبط، والهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل، أي من الفلك والسفينة التي رست على جبل الجودي، اهبط منها إلى الأرض. وذكر ابن كثير بعض القصص الإسرائيلي في ذلك الذي أورده محمد بن إسحاق في كتاب السيرة، وكما قدمنا ليلة البارحة أن أخبار بني إسرائيل التي ليس في كتابنا في شرعنا تكذيب لها أو تصديق لها يجوز حكايتها على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتقاد. ومن هنا أورد ابن كثير أثرا هنا قال: قال محمد بن إسحاق لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض وأبواب السماء، يقول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، الآية، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، وكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه، وفي أول يوم من الشهر العاشر رأى رؤوس الجبال، يعني أن الغرق والماء قد ارتفع كثيرا حتى غطى الجبال، لكنه ما غاض مباشرة بل بقي مدة كما مر مع ليلة البارحة قرابة ستة أشهر، والسفينة فوق البحر فوق الماء والماء فوق رؤوس الجبال، فما زال الماء ينقص شيئا فشيئا. هكذا جاء في أخبار بني إسرائيل والله أعلم. قال: فلما مضى من ذلك 40 يوما فتح نوح، قال: وفي أول يوم من الشهر العاشر رأى رؤوس الجبال، فلما مضى بعد ذلك 40 يوما فتح نوح كوة الفلك التي ركب فيها، كوة هي الفتحة أو النافذة الصغيرة، ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه، فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعا، فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها، ثم مضى 7 أيام ثم أرسلها لتنظر له، فرجعت حتى أمست وفي فمها ورق زيتون، فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض، ثم مكث 7 أيام ثم أرسلها فلم ترجع، فعلم نوح أن الأرض قد برزت يعني من الماء وصارت يبسا. فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر الأول من 2 برز وجه الأرض وظهر اليبس عليها، وكشف نوح غطاء الفلك. وفي الشهر الثاني من 2 في 27 ليلة منه قيل: يا نوح اهبط بسلام منا. هذا جاء في التوراة والله أعلم، لكن يجوز أن يحكى، لكن لا على سبيل الاعتقاد. لكن لا شك عندنا أن السفينة جرى بها الماء، وأنه كان فوق رؤوس الجبال، وأن الله أنزل السفينة على جبل الجودي، وأن الله قال لنوح اهبط من السفينة، لا إشكال عندنا في هذا لأن هذا نص القرآن، لكن كم الزمن وكم المدة وكيف الطريقة الله أعلم. لكن مع هذا يجوز أن تحكى أخبار بني إسرائيل في ذلك، لأن هذا لا يترتب عليه تكذيب للقرآن، مع أننا ما نجزم بصدقه. ولهذا حكى مثل هذا ابن جرير الطبري، وحكاه ابن كثير وغيرهم، مع أن ابن كثير رحمه الله هو أحسن المفسرين في باب الإسرائيليات كما يقال، هو فارس الميدان، فهو أفضل حتى من ابن جرير في هذا الباب، لأن ابن جرير أكثر من الإسرائيليات. أما ابن كثير فقد نفى الكثير منها واستبعد الكثير منها، وما أورده مما فيه نوع غرابه إشكال تعقبه برده وببيان حاله، وإن كان قد فاته شيء، فكونه يحكي مثل ذلك هذا لا مانع من حكايته، لكن كما قررنا على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتقاد والجزم بأن ذلك وقع كذلك، لكنه محتمل والله أعلم. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا. قال ابن جرير الطبري: بسلام منا، أي بأمن منا أنت ومن معك من إهلاكنا. أولا حملهم على السفينة ونجاهم من الغرق، ثم بعد ذلك أنزلها على الجودي ثم أمرهم من أن ينزلوا من رأس الجبل وهم آمنون من أن يهلكهم الله أو يعرض لهم شيء من الهلاك. هذه نصرة الله جل وعلا لأوليائه وعباده المؤمنين ورسله المخلصين. قال وبركات، وبركات عليك أي نعم ثابتة، يعني اهبط بسلام، أنت آمن من أن نهلكك أو أن نهلك من معك من المؤمنين، وكذلك ستسحبك البركات، سينزل الله لك من النعم الثابتة بركات. قالوا من بروك البعير، يقال برك البعير إذا قام على الأرض وثبت، إذن هذه النعم هذه البركات ستكون ثابتة، ليست لمدة يسيرة ثم تنقضي، بل هي باقية. وكذلك نراها الآن بركات السماء والأرض، هذه النعم وهذه البساتين وهذه الجنات وهذه الخيرات، هذه من البركات التي جعلها الله جل وعلا، وهي ثابتة للعباد ما تنتهي. قال وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وهم المؤمنون، على أمم ممن معك وهم المؤمنون، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، وهؤلاء هم الكافرون. أيضا هذه البركات عليك وعلى المؤمنين ممن معك ومن نسل من هم معك، وكذلك هذه البركات أيضا ستكون لأمم كافرة سنمتعهم وقتا من الزمان ومدة آجالهم، ثم يمسهم منا عذاب أليم أي يصيبهم منا عذاب أليم أي مؤلم موجع، وهو عذاب النار لأنهم كفروا بالله جل وعلا. فذكر الله أن من ذرية نوح أو ممن معه أنه سيكون هناك فريقان لا ثالث لهما، إما مؤمنون به، مؤمنون بالله جل وعلا فهؤلاء لهم الجنة والثواب العظيم، وإما ممن كفروا وأعرضوا عن الحق، وهؤلاء سيمتعون آجالهم ومدة من الزمن، لكن بعد ذلك يمسهم ويصيبهم العذاب الأليم وهو عذاب النار، نعوذ بالله من ذلك. لكن قول نوح هنا، قول الله جل وعلا هنا لنوح وعلى أمم ممن معك، قال الله جل وعلا في آية أخرى عن نوح وجعلنا ذريته هم الباقين. قال أكثر أهل العلم أن الناس بعد نوح كلهم ذرية نوح، ولهذا يقول بعضهم نوح هو آدم الأصغر، نوح هو آدم الأصغر، فآدم الأكبر آدم أبو البشر، لكن أيضا في زمن نوح أغرق الله الناس كلهم وما بقي إلا ذرية نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين. وهذا القول رجحه، قاله ابن عباس وجمع من السلف، ورجحه ابن جرير الطبري وابن كثير والسعدي وغيرهم من أهل العلم، بل هو القول المشهور ولا يعرف غيره، لا يكاد يعرف غيره عند المفسرين، أن الناس الموجودين الآن كلهم من ولد نوح. وجاء عن ابن عباس أنه قال إن المؤمنين الذين كانوا مع نوح لما نزلوا الأرض بعد أن أنجاهم الله، نزلوا من السفينة، أنه هلك نسلهم أو لم يكن لهم نسل، وإنما كان النسل فقط لنوح وأبنائه. وجاء عند الترمذي حديث قال عنه الترمذي حديث حسن غريب، وضعفه بعض أهل العلم من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، قال حام وسام ويافث، يعني أبناء نوح الثلاثة حام وسام ويافث أو يافث، هؤلاء هم أولاد نوح، وكل أمة وكل واحد منهم تفرعت منه أمم، وهذا يقول أن سام هو أبو العرب مثلا. إذن وجعلنا ذريتهم الباقين، يعني نسل نوح، لأن هؤلاء الثلاثة حام وسام ويافث هؤلاء من أولاد نوح فهم من ذريته، وكل الأمم بعد ذلك أبناء لهؤلاء الثلاثة تفرعت منهم الأمم. طيب قوله هنا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، ألا يحتمل أنه ممن معك يعني من المؤمنين؟ قالوا بلى يحتمل، لكن لما قال في الآية الأخرى وجعلنا ذريتهم الباقين قالوا هذه تقضي أو ذاك يخص عموم هذه الآية، يخص هذا العموم، وأيضا أبناء هؤلاء الثلاثة ممن معه، هؤلاء الثلاثة حام وسام ويافث ممن كانوا معه على السفينة، فهم ممن من الأمم التي معك على السفينة، جعل الله لهم نسلا بعد ذلك. لكن نسلك يا نوح ونسل ذريتك قسمان، قوم مؤمنون وهؤلاء لهم الثواب العظيم، وقوم كافرون وهؤلاء يمتعون ثم يمسهم عذاب أليم. وهذا هو أظهر الأقوال، والله أعلم، أن الناس بعد نوح كلهم من ذرية نوح، ولهذا نوح هو آدم الأصغر، فالناس كلهم ذرية آدم، لكن لما أغرق الله قوم نوح لم يكن بعد ذلك لم يبقى لهم بقية إلا ذرية نوح، فالناس الموجودون كلهم من ذرية نوح عليه السلام. قال جل وعلا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، تلك أي هذه القصة وأشباهها وهذه الأخبار من أنباء الغيب، من أخبار الغيب، الأنباء جمع نبأ، وهي من أخبار الغيب التي لم تحضرها أنت ولم تشهدها، وقد مضت قبل أن تولد بسنين متطاولة. من أنباء الغيب نوحيها إليك، نحن نوحيها إليك أي نعلمك بها وحيا منا، نعلمك بها وحيا إليك منا، نحن الذين أوحينا إليك ذلك. قال جل وعلا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها، حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك. إذن هذا معنى الآية، وهذا الذي ذكرته وشرح الحافظ بن كثير في تفسيره. إذن الله جل وعلا يقول لنبيه تلك أي هذه القصص وهذه الأخبار من أنباء الغيب، من أخبار الغيب التي غابت عنك ولا تعرف ولا تعلمها أنت ولا قومك، ولا تعلم إلا عن طريق الوحي، نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل أن نوحي إليك ما أوحينا من خبرها وقصصها، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر يا نبينا إن العاقبة الحسنى والمآل الحسن للمتقين الذين يتقون الله، الذين يجعلون بينهم وبين عذابه جل وعلا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخبره عن قصص قوم نوح وكيف صبر عليهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم صار عاقبة الأمر أن نجى الله نوح وجعل ذريتهم الباقين وأنزل عليهم بركات من السماء وأهلك الكافرين. فيا نبي نصبر على جور قومك وعلى تكذيبهم وعلى طعنهم، فإن العاقبة والمآل والمرجع والعاقبة الحسنة للمتقين الذين يتقون الله، وأولى الناس بالتقوى هم الأنبياء، هم الأنبياء هم المتقون. وفي هذا أيضا حث لكل مؤمن يدعو إلى الحق، فيرى من الناس الإعراض أو الذم أو السب، يرى منهم الشر والفساد، نقول اصبر على دينك وعلى دعوتك فالعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. ولا يضعف الإنسان إذا رأى الناس تركوا الدين وكثر الشر والفساد قال إذن أنا مثلهم، لا، اصبر على دينك، عض عليه بالنواجذ، والعاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. فلا بد أن يصبر المسلم على دينه، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، جمر النار تضعه بيدك ماذا يصنع؟ ألم شديد. فكذلك اصبر على دينك، تمسك به، والعاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا. ذكر الله جل وعلا قصص نوح مع قومه لأن نوح هو أول الأنبياء والرسل. ثم جاء بعد قوم نوح جاءت عاد وهم قوم هود، هذا الترتيب الزماني. فأول الأمم المكذبة قوم نوح، وقص الله خبرهم وكيف أهلكهم بالغرق. ثم ذكر قصص عاد وهم قوم هود بعدهم، وهنا الترتيب زماني، يعني هكذا جاءوا من لدن آدم، أول الأمم المكذبة قوم نوح ثم قوم عاد. قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هودا. والأخوة هنا المراد بها أخوة النسب، أخوة النسب لا أخوة الدين، فهو أخ لهم من حيث النسب، لأنه ما بعث الله نبي إلا من علية قومه. وليس المراد به الأخوة الإيمانية. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي، قال لهم هود نبي الله هود عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه، أفردوه بالعبادة، خصوه بالعبادة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله تألهونه غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإلا الله هو معنى اعبدوا، ولا إله الله هو معنى ما لكم من إله غيره. لا إله معبود بالحق سوى الله، هذا ينفي الألوهية عما سواه، فليس لكم إله غيره، إلها حقيقيا. وأما هم قد اتخذوا آلهة، لكن الله يخبر أن عن نبيه أنه بين لهم أن الآلهة الأخرى ليست بآلهة لكم على الحقيقة، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فذكر الذين يدعون من دونه، لكن بين أنهم معبودون بالباطل والإثم والكذب والبهتان. فكذلك قوله هنا ما لكم من إله غيره على الحقيقة، وهذه الآلهة التي اتخذتموها ليست آلهة مع الله ولا شركاء مع الله. الحاصل أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وكل الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن الأمر بالتوحيد هو أعظم أهم المهمات وأعظم الواجبات وأوجب الواجبات، والشرك هو أعظم المنهيات وأشد وأخطر الذنوب. قال جل وعلا ما لكم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. إن أنتم في زعمكم أن لكم آلهة مع الله وما تعبدونه من الأوثان أنتم مفترون، كاذبون أشد الكذب وأعظم الكذب. فلا إله إلا الله، لا إله معه جل وعلا، فمن زعم أن هناك آلهة مع الله وعبد الأوثان والأصنام فهو مفتر أشد الافتراء، كاذب أشد الكذب فيما يزعم. قال جل وعلا يا قومي، هذا من تمام قول قوم هود، من تمام قول هود يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا، لا أسألكم أجرا، أقول أنا أدعوكم حتى فأعطوني مالا على ذلك، لأنه لو كان يطلب مالا وأجرا منهم على دعوته لهم لقيل إنه يريد الأجر ويريد الأجرة، فهو قال أنا لا أريد منكم أجرا. لماذا؟ لأن أجري على الله. يا قوم لا أسألكم عليه على ما أدعوكم إليه من الإيمان والتوحيد أجرا وثوابا منكم، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني. إن هنا نافية بمعنى ما أجري إلا على الذي فطرني وهو الله الذي فطرني، ومعنى فطرني يعني خلقني مفطورا على التوحيد، وكل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولهذا قال إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الذي خلقني، لأن فيه زيادة فائدة في لفظ فطر على خلق، وهي أنه خلقني مفطورا على التوحيد. التوحيد فطرة في الناس، حيث لو بقوا على فطرهم لكن تغير بعد ذلك. إلا الذي فطرني أفلا تعقلون، تعقلون عن الله مراده وتفهمون، تعقلون الأمور يعني تفهمونها. فأنا لا أسألكم أجرا ولا أريد أجري إلا من الذي فطرني. ألا تعقلون وتفهمون وترون أني صادق؟ يعني لست طالب دنيا ولا طالب ثواب منكم. ثم قال جل وعلا: ويا قومي، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم من مما أنتم عليه وتوبوا إليه، ارجعوا إليه. قال الحافظ ابن كثير: ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون. ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه. ولهذا قال: يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن الاستغفار كما ذهب إليه ابن كثير هنا للأمور، للذنوب السالفات الماضيات، والتوبة فيما يستقبل، لا يفعلون ما ولا يرتكبون ما حرم الله جل وعلا عليهم. وهذا دليل على فضل الاستغفار يا أخوان، فضل الاستغفار. ولهذا قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ونتيجة الاستغفار والتوبة يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم بالمطر. مدرارا أي كثيرة المطر، تدر بالمطر وتنهمر بالمطر الذي فيه حياتكم وحياة أرضكم ودوابكم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أيضا إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه يزدكم إلى قوتكم التي أنتم فيها قوة، لأن الإنسان إذا آمن بالله وصار من المؤمنين صار قويا، قويا بالله، قويا بدينه، صار قويا بإخوانه. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تولوا ولا تتولوا مجرمين. وهذا دليل على فضل الاستغفار يا أخوان. ولهذا قال نوح أيضا لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خمس فوائد أو ثمرات من ثمرة الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا أي بالمطر الكثير، ويمددكم بأموال، ويجعل لكم ويمددكم ببنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني هذه يا أخوان كل إنسان بحاجة. فإذا أردت سعة الرزق مع الإيمان والتقوى والاستقامة عليك بكثرة الاستغفار. ولهذا أورد ابن كثير هذا الأثر: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف هذا الحديث، لكن هو صحيح الإسناد إلى ابن عباس، صحيح الإسناد إلى ابن عباس، ومثله لا يقال بالرأي، ومثله لا يقال بالرأي. فالزم الاستغفار ليلا ونهارا أكثر من الاستغفار، فإنه من أسباب كثرة الرزق وبسط الرزق وتيسير الأمر. قال جل وعلا: ولا تتولوا مجرمين، لأن من تولى ولم يستغفر، يستغفر الله ولم يتب إليه فقد تولى، أي أعرض عن الحق وأعرض عن التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، حالة كونه مجرما قد ارتكب الجرم العظيم والإثم العظيم، وهو الكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان وعبادة الأوثان والأصنام. ثم قال جل وعلا: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. هذا من عنادهم وجحودهم قالوا يا هود ينادون نبيهم ما جئتنا ببينة، أي بحجة وبرهان على ما تدعيه، وهذا كذب منهم، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي أرسله الله إلا آتاهم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، فما من نبي بعثه الله إلا وأعطاه آية تدل على صدقه وأنه رسول من رب العالمين، ولكن إنما يقولون هذا من باب الجحود والعناد والتماس الحجة لهم والتماس العذر لهم، لماذا نحن لا نتبعك؟ لأنك ما جئتنا ببينة بحجة ولا برهان واضح، يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، لسنا بتارك عبادة الآلهة آلهتهم من الأوثان والأصنام بمجرد قولك اتركوهم وعبادتهم، وهذا يدل على شدة تمسكهم بالكفر والضلال الذي كانوا عليه، فأعلنوا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، أي من أجل قولك أو أي لمجرد قولك. يقول الله جل وعلا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، ما نحن لك من أي مصدقين ولا مقرين ولا متبعين ولا معترفين، فلن نؤمن بك ولا لك بما دعوت إليه، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نافية بمعنى ما نقول في حقيقتك وشأنك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون أو خبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتنا لها وبسبب سبك لها، أصابتك آلهتنا بسوء بجنون أو خبل في عقلك، فقال لهم قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، أي بريء من جميع الأوثان والأصنام التي تشركون بها من دون الله، لما قالوا ما قالوا، وهذا لا بد منه، البراءة من الشرك وأهله، فلما قالوا ما قالوا ولم يؤمنوا أعلن وأظهر براءته من آلهتهم جميعا، لأنه هو الشرك، وهذا لا بد منه، البراءة من الشرك ومن أهله وبغض ذلك والتبرؤ منه والبعد عنه وكراهيته، وتولي المؤمنين وأهل الإيمان، قال أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، فكيدون هذا تحدي لهم وبيان، يعني أنني لا أعبى بآلهتكم التي تقولون أنها أصابتني بسوء، فكيدوني أي احتالوا، كما قال ابن جرير الطبري قال احتالوا أنتم جميعا وآلهتكم في ضري وإيقاع المكروه بي، اجتهدوا افعلوا ما شئتم، هذا تحدي لثقته بربه ولبيان أن آلهتهم لا تفعل شيئا ولا تضر ولا تنفع وليس كما زعموا أنها أصابته بسوء، قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تؤخروني، لا تؤخروني، افعلوا ما تستطيعون من ضري وإنزال البأساء بي أنتم وآلهتكم دون أي تأخر، هذا غاية التحدي وغاية الثقة بالله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا عنه إني توكلت على الله ربي وربكم، توكلت أي اعتمدت على الله وفوضت أمري إليه وهو ربي وربكم أيضا رب جميع الناس، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني ما من شيء يدب على وجه الأرض إلا ربي جل وعلا آخذ بناصيته، وناصيتها الأصل في الناصية هي مقدم الرأس، فإذا أخذ بناصيته معنى ذلك أنها ذلت له جميعا، والمعنى كما قال ابن كثير إلا هو آخذ بناصيته أي تحت قهره وسلطانه، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه فإنه على صراط مستقيم، وقال غير بناصيتها أي يصرفها كيف شاء كيف يشاء ويمنعها مما يشاء، إذن كل شيء هو في قبضة الله جل وعلا، تهددونني بماذا؟ أنا توكلت على ربي الذي كل شيء بيده وناصية كل شيء بيده وهو القادر عليه القاهر له المتصرف فيه. إن ربي على صراط مستقيم جل وعلا، هو الصراط المستقيم الذي لا يصل العبد إلى الله إلا من طريقه، وهو الحق والدين الذي شرعه لعباده. ونكتفي بهذا القدر ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما حكم أداء العمرة لشخص آخر؟ يجوز أن يؤدي الإنسان العمرة عن غيره بشرط أن يكون قد أدى العمرة، عمرة الإسلام، عن نفسه أولا، ثم يعتمر بعد ذلك عن غيره، لا حرج. نعم. سائل يسأل: طفنا طواف الوداع قبل أن نغادر مكة ب24 ساعة، وبعد الطواف ما اشترينا شيئا من مكة إلا الأكل والشرب. هذا فيه تفصيل. إذا كان أنكم يعني بعد أن طفتم الوداع قالوا لكم طوف الوداع والباص سيأتيكم، فحبس الباص عنكم ولم يأتكم غصبا عنكم وليس بإرادتكم، فإن شاء الله أرجو أن لا يكون عليكم شيء. وأما إذا حصل منكم تفريط أنتم أو تقدمتم بطواف الوداع وأن تعرفون أن الوقت باقي كثير، فالذي يظهر أن من ترك طواف الوداع عليه دم يذبحه لفقراء مكة. لكن إذا كان عدم تأخركم بسبب خارج عنكم أنتم وعن إرادتكم فإنه لا شيء عليكم إن شاء الله. نعم. سائل يسأل: هل خيانة امرأة لوط ونوح تسمى خيانة عقيدة؟ إلا شك خيانة في الدين. نعم، خيانة في الدين. نعم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا.